الهدى العزة. الخير فخام الخيول الجياد يقول ذي كل الجزيرة بلاده مهامنا كثر العدد والعتاد تخسى طغاة العصر واهل العناء احنا رجال الدين ساده وقاده بنفتتح على دول الاتحاد من سال سيفه مجهزه في الغمد طلبت من رب العباد الشهاده واعلنت شب الحرب ضد الفساد الدين يشتي تضحيه واجتهاد والظلم والتضليل عند القياده ولا يزح الباطل الا الجهاد قد فيه صحوه في ربوع البلاد يحرم على العاصي ذوق السعاده ما دام عديدي تشد الزناد لا نامت اهل الذل فوق المخد النصر ولا التضحيه من زياده من مات ما نعلن قفاه الحداد ماسك بحبل الله ثقه واعتقد ومن جرح من اسعفه لا عياد خير الشفا من عند رب العباد هدى العزة.